كتاب الكتاب شرح الطحاوي فأنا تعجب، قلت لهم يا عباد الله هذا الكتاب كتاب أُلف تسليسا للردع، تسليسا في الردع المبتدعة، موش مؤلف للأهل السنة والجماعة، لأن هذا الكتاب هو معمر بالشبهات تاع الفرق الضالة، هو اللي باش يرد عليهم. قلت له أنت تجيب الشبهات تقريها للناس هذه واش راح يحصل؟ راح تخبطهم بالشبهات. وقلت لهم هذا الكتاب جاء للرد، ما جاش باش يقوي الجسم يعتقد، جاء باش يضعف الجسم يخرج منه الامراض. والله هذا الكتاب هذا اللي تغاش قريب للناس، هو كتاب بتاع الرد عن شبهات المخالفين لاهل السنه والجماعه. وانت جيت قريب لمن؟ متابعين وهواه. قلت له ستضعفهم الناس مشاكل، لان كيبقاو كل يوم يجوا عندك يردوا، ثم راح يولوا المعتقد هزيل عندي. الله سلامتك. أعطيني ثانية نشوف برخي المسألة الثانية. ها هو أنا عندي وكن حب أعطيني محمد مش مكتب محمد مش عشان كده وجهه المقولة شيخ هاي قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وش قال في الوجه الأول هو شيخ الإشكال الإشكال ما جابش الإشكال أصلا. اسم الإشارة ذلك للبعيد، وفي سائر القرآن استعمال اسم الإشارة هذا وهو للقريب. المؤلف يتكلم على استعمال اسم الإشارة للكتاب وهو يستعمل إشارة مطلقا. الجواب بتاع شنو هذا؟ ما شنقيت ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه لإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر. لا اللول ذلك أبدأ بلولة. أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد، وقد أشار له في آيات أخرى إشارة القريب كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل آية، وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات. وللجمع بين هذه الآيات أوجه. بس الجواب هو لك الجواب. هو مكينش الإشكال أصلا، هو اللي حط الإشكالات وردها إشكالات عنده. والأصل أنه الشيخ محمد أمين الشنقي قال الجمع يعني. الجمع ما قال استعارة. لأنه هو استعمل كلمة الجمع لأنه دفع استعارة، دفع إيهام الإثارة. قال الجمع. لكن هو حطها إشكالات. وقاعد يجاوب عليه. لأن أنت مش شرقيين إشكالاتي حتى في المقدمة. وأصلاً حتى في المنهجية شيخ، المنهجية الأكاديمية الإشكالية لا تصار بمثل هذا الطريق. هذا الشرق صح. والصيغ الإشكالية وبعد تجاوب عليها لازم تجاوب على كل أجزائها. هذا هو. وحتى إشكالية. وهذا ما يحتاج هذا الكتاب للاختصار ذاك الكتاب. ما يتقاسش. ما يتمسش. ما يتمسش الكتاب ما يتمسش، لأنه أي حرف حطه محمد أمين الشنقي لازم نقراه وش. إلا وعنده عنده معنى المقصود. الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب. موجودة. ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته. هذا الإشكال اللي حقه هو بعد مكانته ومنزلته. شوف كيفاش اختل الكلام شيخ. اختل كلية ثانية. وش قال؟ الوجه الأول الكتاب بعيد في المكان في المكانة وقريب للتذكر والتلاوة. شوف الشيخ وش قال؟ هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق. ها من مشابهة كلام الخلق. وثان شراحة معكاش حتى معنا. وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير أولي. أنا عندي والله أعلم القرآن عندما نزل كيف نزل؟ منجم مفرط. لا بعد الواحد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لي الإشارة زال يعني هذا رد على الشيخ محمد أمين الشنقي والذي بالإشارة يفهم أو لا يفهم هو لا. هذاك اللي قال به بعض أهل العلم ما هذا لا يمسه إلا المطهرون يشير هذاك الكتاب العادي لما ولما أشار إلى هذا الكتاب يرى متداول بين أيدينا إن هذا القرآن وممكن السبيل العبرة بالعموم لفظي لا تخص بعد نجيب هذاك المعاني قالها شيخ محمد مشنقير فابتداء أن يكون وجه هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين إشارة لما أنزله الله تعالى من عند الله إلى بيت العز كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله في حديث الحكم مرفوع جملة فالإشارة إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه جملة وإن هذا القرآن يهدي ويتكلم على كل آية متى نزلت مو يتكلم على الكتاب في هذا القرآن إذا حبينا أن نحطه الآيات التي نزلت فيها هذا هذا هذا تكلمت على الآيات كل واحدة وقتاش نزلت موش إشارة الكتاب في حد ذاته شيخنا يعني قال في الآية الأولى ذلك الكتاب لكن في الآية اللي جابها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لم يذكر الكتاب كان القرآن هذا طيب جدا هذا هو يعني هذا قلت لك أنا ايه يعني سبحان الله ما تولهت يعني حتى ولهت لي ايه حتى محمد امين الشنقيطي ما نظنش تكلم فيها اني ايش قلت لك انا ما اشارش لهذه الجزئيه قلت لك انا راني الان في احتضان الرد على الشيخ محمد امين الشنقيطي الشيخ محمد امين الشنقيطي ما ذكرش هذه التلتفاتات انتهينا ذكرتها وفي الايه اللي جابها في الشكال ايه وقال ذلك الكتاب اشاره لهذا الكتاب يا رب لكن الآيات اللي وكأنها تعارض الكتاب يعني باسم الإشارة للقرين كلها جاءت بنفس القرآن ما جاءت بنفس القرآن الذي معناتها الذي يقرأ عليهم فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل هذا كتاب أنزلناه مبارك نحن نقص عليك أحسن خطط لما أوحينا إليك هذا القرآن وانا هذا قلت لك انا بنسبتي الي في كي يتكلم الايه كل ايه نزلت باسم القران ولا الكتاب المقصود بها هالشيء الذي نزل وهو مكتوب وهو قران يعني هذه الايه في حد ذاتها في ذاك الزمان اللي نزلت فيه ماهوش كلامه على ماذا على القران جمله ككتاب وهذا الخلل اللي انا اثبت لي من الشيخ محمد الشنقيطي عندما أراد أن ينزل هذه الآيات على القرآن على القرآن جملة وذاك الوقت ما زال ينزل منجما ما يقدرش كل إشارة إلى هذا مع أنك هذاك الجزء الذي نزل هذا اللي ينزل لكم دمع هذا ما زادت به القريحة الإشكال الثاني مش عارف طبعا شخص هيك وش هو قالوا قيل إن ذلك إشارة إلى اللفظ المحفوظ وقال الكسائي ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد ذلك الإشكال الثاني الآية تنفي الشك مطلقا خلافا لبعض الآيات التي تثبته كقوله بل هم في شك يلعبون والله اللي احنا متمالين يفهمون هذا راح تزيد الاسفان تجبد شبهه ماشي شبهه اللي يقرا ما يفهمون خلاص ما من المفروض يسميه الرد على دفع ايهام الكفار ولا الاشكال في دفع ايهام الكفار مش زاد شكله او يهدر في ميدان اخر قوله تعالى لا ريب فيه هذه نكرة في سياق النفي ركبت ما على فبنيت على الفتح والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين لا التي تنفي الجنس لنفي الجنس أما لا العامل عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه أو مش فاهم هو خبرك شو كي قلتك قلت شيخ جاب لا النافية للجنس وجاب لا النهية يحسب فيها لا النهية لذلك نحى حرف العلة جزما قال أما لا العامل عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه ما هيش نص في العموم إنما هي ظاهرة وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم قد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وكقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وكقوله بل هم في شك يلعبون ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عمى. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غوى أن يرتاب والصبح مسفر. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتاب فيه وعليه فلا إشكال. لا يمكن أو دار مشكلة فيها مختلفة. أقسم بالله إشارة فوق المشكلة الكل. هو من عقل شطاطر، ما نظنش شطاطر هذا. ما جاش جاي باشتريات من عنده وقتها. ما نظنش شطاطر دفع ايام بالترم. يبقى شطاطر حاجة أخرى ما ممكن. ما؟ ما كلمه. إشكال ثاني. قال إثبات الهداية للمتقين فقط، خلافا لبعض الآيات التي تثبتها للكفار. كقوله فأما ثمود فهديناه. الجواب: الهداية نوعان، هداية توفيق وهي خاصة للمؤمنين، وهداية دلالة وهي عامة للناس. قال الإشكال الثالث: إثبات الهداية للمتقين فقط، خلافا لبعض الآيات التي تثبتها للكفار كقوله فأما ثمود فهديناه. الجواب: الهداية نوعان، هداية توفيق وهي خاصة للمؤمنين، وهداية دلالة وهي عامة للناس. باش قاعد فهمت جالس على خلاص. خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب للمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداها عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكه المبين له أم لا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى منه بجبهه هو معارضة المعارضة ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناه، أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل: فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى: إن هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله: إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله الآية، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم، والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم. لأن الهدى المنفي عنك صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم. تدعوهم لا تهدي، تهدي إنك لا تهدي إلى صراط. ها أي أخرى، أي أخرى، أي أخرى، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. يعني هذه مبينة، الأصل فيها يجيب الآية الأخرى اللي هي مشابهة، مش هذه المبينة، يعني على سبيل المثال إشكالية الآن. أي نعم، خرج أي خرج من الموضوع الآية أخرى، جاب أي أخرى خارجة خروج كليا يعني الموضوع. لأن التوفيق بيد الله وحده، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله. لا هذه ما هذه مقبولة، ما راحش بعيد شوية، لكن اختصار مخل يعني. تمام خير، يعني نتكلم عن هدايتين، هداية التوفيق وهداية الأساس. شوف ليه قيم في كل في هذا الثاني يعني في ذلك وهذا هذا ذلك الكتاب هدى للمتقين. الهداية أنا عندي ليس بسبب الكلام على توفيق الله الشيخ محمد، أنا عندي بالآية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هو يهديهم، مش الله هو اللي يهديهم. ليس بس الكلام على هدايه التوفيق وهدايه الاخرى، مستحيل. وانما هم ينقادوا لهذه الهدايه، يستجيبوا لهذه الهدايه. ما دي بعيد، ما بعيد دوك هذه دفعه الاضطراب. هذا كون كان في مبادئ، اي هو اشترط في تفسيره في بعض الاحيان الى الايات الكونيه، يقول الذي يشرح يقول فيما يبدو لي حتى لا يجعل في كتاب الله مثل هذا التعارض. ربي يقول في البداية يشيلها فيه، لأنه يتكلم عن الكتاب اللي هو هدى للمتقين، ما يتكلمش على توفيق الله للاستجابة له. فهمت؟ فهمت هو الواضح يعني في سياق الآية هذه. الآية هذه الآية تقصد هو راح لها هدية توفيق، سواء في الوقف الأول ولا الوقف الثاني. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يمكن الكتاب يحكي لها، مش توفيق الله لهم، لا هي هداية الكتاب. هذه يعني المشكلة انتهى فيها قرام يكسر الطوبات، يقف له كتاب يقرأ محمد بن شنقيط محمد بن شنقيط. اسمع الحين انت تقول في معنى ظاهر واضح، يعني ما عندوش ليس له دخل في هداية التوفيق كلية، ما عندوش حتى صلة بهداية التوفيق. معناتها هذا في الكتاب هو الذي سبب في هداية هداية المسلمين الاستجابة أمر الله وغير الله، يعني أثبت هو هدى لهم، أي يهديهم من حيث الدلالة والإرشاد، ومن حيث أنهم يستجيبوا لتلك الدلالة والإرشاد. هو الشيخ هو جعلهم وكأنه يعني في وجه تعارض بين الآية، أنه خص المتقين. هو متعارض مع ماذا قال هو؟ هو متعارض مع أنه أن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قال هنا كانت كلمة هدى للناس تعم جميع الناس، وكأنه المتقي وغير المتقي. لا ما كاينش مشكلة. ومن بعد الآية الأخرى هدى للمتقين، وكأنه هنا خص المتقين بالهداية دون سائر الناس. لا ولا هي مش توفيق. ما هيش هدية توفيق. هدى للناس من حيث البيان والوضوح لجميع الناس واضح، المتقين تأتي منهم الاستجابة. هذا كما قال هذه شبيهة، فلما زاغوا أزاغ الله، فلما اهتدوا هداهم الله. فلما اهتدوا هداهم الله. انزلا. مش هي التوفيق وهداية الإرشاد، مش الموطن الكلام على هداية التوفيق وهداية الإرشاد. إذا حابين نجعلوها هي كلاهما بنفس المعنى، هو هدى للمتقين دلالة وإرشاد، وهدى للناس جميعا دلالة وإرشاد، يصبح المعنى واحد ما كانش تعارض بينهما. إلا أن المسلمين يستفيدون منه فائدة أكثر من الكفار يعني. شوف هذا شوف بعض المفسرين شو يقولوا، ها؟ وهذا ممكن ندخلوه داخل القواعد الأصولية الشائعة. ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخرج العام عن عمومه. هدى للناس ومن جملة هذه الآية خص المتقين، فلا يخرج العام عن عمومه. بكل بساطة بكل ماشي وضوح وانسيابيه، هو كما هو هدى للناس وهدى للمتقين كذلك دلالة وارشاد. يعني لا تخصيص لا يرد به الحق. المقصود به ليس هناك تعارض بين الآيتين. نعم ربما ذكر لبيان فضل المتقين. لا لا خص هذا ثم خص جميع الناس، لأن هذا الكتاب هو هدى معه يدلهم ويرشدهم من الخير، وهو هدى للمتقين وغير المتقين كذلك يدلهم ويرشدهم من الخير. فذكر بعض أفراد العام بذكر العام لا يخرج العام عن عمومه، تبقى الآية الآيتين ما كان تعارض بينهما، هو هدى للمتقين وهو هدى للناس. لكل سن في هدايته. هذا هو. نعم. كان كلام في ضبط تعاوض في مجموعة فتاوى. طيب. إشارة يعني غير ماشي. طيب. قال ولما كان أصل العلم والهدى والإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا. كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقوله فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي صراط الله. وقال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفر وهذا كثير. وكذلك ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الآية. ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين. العموم الآيات الأولى تثبت أنهم بمعنى واحد الذي ذكرها الآيات كلها كتابه هدى للناس وهدى للكذا وهدى للمتقين معناها بمعنى أن القرآن يدل ويهدي هو في حد ذاته وهي هداية الدلالة والإرشاد لا التوفيق والأخرى والثاني. الله أختبه الذي يعاود فهمت الشيخ ما وكأنه الشيخ محمد الأمين تكلف في إيجاز المستقبل. بارك الله فيه. ولهذا قلت لك بإيجاز ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخرج العام معه. نعم تفضل. مثل النحف يكون بعد الإمام بحسب حال الإمام. إذا الإمام بتاعنا هو إمام يسكن في قسنطينة استنوا حتى فهم فقلت يضحي يصلي صلاة النهار يروح السنة حتى ثم هذا المقصود به حتى يضحي الإمام إذا كان الإمام يضحي بالمصلى يعني ثم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان حتى يعود بيته بيته بعيد أو كذا لا يفعل الصلاة هذا الطاهر يعني. الشيخ نص السماء هو الإنسان طيب الصلاة لا جاء نفس أمر حسين حرب جاء يعني الآن هذا فيه دلالة أن القصد من خروج الضحية هي حضور دعوة المسلمين والدعوة تكون في الخطبة تكون في الصلاة هذا الأصل. ولهذا كان توجيهنا هذا الأمر هذا أن لا ينصرف الناس إلى بيوته إلا إذا أذن الإمام وإذا لم يأذن الإمام يبقوا حابسين حتى أنه لأنه هو أذن لهم بالانصراف وإذا لم يأذن الإمام ما ينصرفوش حتى أن يكملوا الخطبة أمتنا أما أذن النبي للناس بالانصراف فإنه سنحفظ وعلى هذا الأساس اللي قلنا أن المطلوب صلاة العيد بالنسبة للإنسان هو الصلاة وحضور دعوة المسلمين شدنا الخير هي ما يسعي المسلم في حق ذاته في الصلاة ومن أجل ذلك خرجت الحُيَّر وقد أوجبنا على الحُيَّر ما حضور دعوة المسلمين وأمرهم أثناء الصلاة يقتلنا الصلاة ويصبرنا حتى يدعو فأن المطلوب هو حضور الخطبة مع صلاة العيد. هذا يبدو لي أنه إذا قاس ولهذا الأصل بدون إذن الناس لا ينصرفوا هذا ما بدا لي المدة الأخيرة كنت تكلمت على الموضوع هذا شو بالسلام على الموضوع شو بالسلام هذا نتيجة مصطلح حتى وإن هذه الإمام هي خرجت من غيرها لحضور الدعوة هذا الفعل أعطيني نص أنت أجل جابر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة تقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبر الصلاة فإن أحكمه إلى أهله، ليس ليس للمشرك في شيء. الشيخ جاب هذا المثال ولا كلام؟ أعطيني الحديث الأول. لا. جابر يقول صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني. عن البراء بن عازم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. ليس من النسك في قوته من أجل الصحة. مش يقولوا تبتها الحديث هذا؟ ماشي تبي لي الحديث الثاني والحديث الثاني. شوف لي شرح الحديث الثاني تاع مسلم هذا. قلت تاع جابر يا مسلم. نعم. شوف لي شرح النووي. أنا عندي الآن ابتداء أنا هكذا بقول الآن بعد ما سمعت الحديثين وقول هكذا عندي أن النحر مر بطورين. الطور الأول هو لا نحر إلا بعد نحر الإمام. والطور الثاني ترخيص لمن أذن لهم بالرجوع أن ينحروا بعد الصلاة. هذا الضعف يعني يصبح ناسخ ومنسوخ والله أعلم. قال أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، تقدم الرجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. أمر النبي من نحر قبله، مش فهم جابر. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل. هو استمر من سنة لإعادة الذبح يعني. لكن هل كان عندنا يعني قبل الصلاة؟ علي أنا قلت لك مر طورين. شوف لي الشرح وش يقول. شوف عموما كان حتى الشبيه هذا اللي مسلم يعني مر عنهم وقد نحروا فمر من يعيدوا. لا هذا كان عندي حديث آخر قالوا عندي لا شان لا شاف تجي يقول له قال مر قالوا لا هي جدعا من معي. نعم مر عنهم قالوا قالوا نفس القصة. قالوا مسلم أمر من يعيدوا جاب العدو فهم أن النحر قبلها من سنة. لا لا بعيد بعيد نحر فالنبي تكلم خلنا عمر من السلم من كان نحر قبل وليد بن حلاحة قال له قلت من عمر من الإعادة قال له يعني كان من جابر بعيد. شوف لي ألفاظ حديث جابر نستطيع أن نقول هنا أنه هذا من الرجال قال ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر ما كانش معناها مجرد دخول يوم العيد نحر معه لأنه ما كانوش حاضرين معه وبعد ما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بعد ما نحر هو أمر النبي هذا أنا شكت أن عندي مرة تطورين مرة الأول أنه هم هلكم اللي رخص لهم بالانصراف كي انصرفوا صلوا وانصرفوا راحوا نحر فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن النحر يكون بعد الإيمان ثم بعد ذلك لما الأمر الثاني الأمر الآخر لما الآخر قال صلى من نحر قبل الصلاة صلاة ما قبل الصلاة صلاة صلاة الآخر دليل أن كان الأمر مرة مطورين خلال النص بين يديه وهذا ما يقول ابتدائيا إلا إذا كان يعني كما قال هو حديث جابر فهم جابر يعني أما فهم واضح عبارته واضحة من كان نحر قبل يعيد طاهر الإمام فيش احتمال يعني قال النووي قال قوله فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا إن كان ذبح أحسنه قال قبل حدث للدفحة قال يعني بقى ماشي للدفحة شيء ومرات يعني هذا قال بدح يقل أن رمز المستقات تنفق والصور كما قال الزالي لا شديد وقرر العقلاني فذكر أن ابن حبان ذكره في التقرير أبو الصغر قال فالإسلام حسن بل هو صحيح لأنه من شواهد كثيرة أكثر بعضها إن شاء الله تجابة هذا شيء غير قال ما كان ذبح قال حسب قبل صوت خليعي تذكر للشواهد قال ومن شواهد ما رواه محمد بن سلمة قال أنباء أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عسود الجلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلي عن أحد بعد يحوط بذلك جابر قال وأنها يذبح حتى يصلوا شكون؟ ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا شكون هذا؟ لا ليس حديث عن جابر حديث جابر نعم حديث جابر يعني من طريق من الرسول قالوا في شواهده ما رواه محمد بن سلم قال أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جلعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي عن أحد بعده ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا أخذ واحد الصحابي ثم ذكر الحديث قال هو رسول في مسلم لكن أبو الزبير مدلس إلا أنه قد صرح بالتحديث في غير هذه الرواية قال الإمام أحمد وذكر السنة حدثنا محمد الذكر عن بعد بن جرير بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في المدينة فتقدم رجلان فنحر وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا يبحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم كان قصة واحدة يعني جابر حديث من حديث البردة البردة الدنيا كان نعم كان هذا هو المقصود حديث جابر اللي فيه قبل الصلاة ومع الحديث الثاني هذا رواه من؟ التابعي التابعي وانتحار شكون أخرج الحديث؟ أحمد أي عم من؟ أول بالنسبه للشيخ قبل الصلاه قال احمد قال حدثنا حماد بن سلمة انبانا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله بن رجب قول للو حماد بن سلمة اعطينا ثاني يا احمد قال حدثنا عفان حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عفان حماد بن سلمة قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قبل ان يصلي قبل ان ذلك في كتاب قال اخبرنا احمد بن علي بن مثنى احمد بن علي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة نفس الاسم نفس الاسم عاود ارجع حماد بن سلمة صحيح جابر اي روايه مسلم الان عمن حدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم ابن حاتم نعم اي قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر اي قال اخبرني عن الجريش اي اخبرني ابو الزبير ها؟ عن جابر قبل النبي نعم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نحر قبله أن يعيد النحر الآخر ولا يحر حتى يحر النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا كين طرق؟ أنا أتكلم ها؟ أنا أتكلم مش ماخذ مثل الحديث الأول الحديث الثاني حديث اي حديث ثاني ثاني كان نفس مسلم احمد ها موجود مسلم احمد موجود نعم نفسه قال حدثنا عبد الله هل شفت قطع حديث مسلم اي ثانيا اي قال حدثنا عبد الرزاق اي قال اخبرنا ابن جريج وعاود جابر بن جريج قال اخبرنا ابن جريج قال امر مكيا نحر قبل ان قبل أن يعيد النحر الآخر قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن قبل قبل أن يظل من الصلاة. هذا حديث برد بن ياس أي براء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ونرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. قام رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن مياه يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من شنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي على أحد بعدك. طب شهدت نصحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالإمام نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فلا فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبحا فليذبح على اسم الله. وجد المسلم كل تقريب جدا من الحياة هذا مسلم مش كيف يرتبها مسلم ما في رواية مسلم كان شوف جيب من لو بعد المسلم لا ينقطع التبويب وبعد جاء بس الزحلي الثاني الوقت وها هذا رواية مسلم قال النووي باب وقتها عزيز بن حسين قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد أن صلى وفرغ من صلاته سلة فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبح قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانه أخرى، من كان لم يذبح فليذبح بسم الله. كذلك قال عن جندب الدجلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ذلك عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، قال يا رسول الله إن عندي جماعات من المعز لا أضحي بها ولا تصلح لغيره، ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، من ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ذلك عن البراء أن خاله أبا بردة بن ميار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد نسك، فقال يا رسول الله إن عندي عناق اللبن هي خير من شاتي من خير من شاتي لحم هي خير نسيكتيك ولا تجزي جزاعة عن أحد بعدك. ليه؟ كذلك عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي، قال فقال قال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، ثم ذكر المعنى خفيفه. كذلك عن البراء قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. جاب شريف جابر ولا جاب مسلم؟ جاب يقول هو عباد التبيب أخر. ما؟ سيد أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهى من يذبح، قال من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثنا يعني حديث قال بعد هذا التويب الذي بعده باب سن الأضحية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، ثم ذكر حديث جابر قال تحت هذا الباب قال أنه سمع جابر عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في المدينة، تقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول أنت في إشارة شفت أهلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقط لا لا لا لا زوجة أبي بردة هي التي نحر وشهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته خالد في أضحيته فنحر. لا لا لا هو الذي تكلم قال نحرت قبل أن أصلي. تسمع نهي النبي جاي يشتكي قال وني فعلت كذا يا رب المصطفى. لا أقصد ما حاجة مشكلة أثار تسمع قال شيء. ذكرت الصحابة أنتم مقبيل يخرجوا لنا. مخصص في الجزء الثاني. هاي شوف حل الإجابة. هذا قال باب من نحر يوم النحر قبل أن يحرم الإمام. هاي. ذكر في الإجابة اللي في المسلم. هاي. قال تقدم الجمع فنحر فضل من السبب. هاي. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقال لا يجوز إلا أحد أن يحرم حتى ينحر الإمام. أها. وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزئه ذلك. يحتج في ذلك بهذا الحديث. وتأول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وخالفه في ذلك آخرون قالوا من نحر بعد الصلاة الإمام أجزاءه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلن يجزئ ذلك. وقالوا قد روي عن ابن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى فذكره. حديث ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن عبد الله بن الزبير أخبره أن ركبا من بني تميم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت بذلك إلا خلافي. ذكر منذ الآية يعني نعم. وذكر حديث جابر يعني عن الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جدعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبح قبل أن يصلي. قال أبو جعفر في هذا الحديث أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه. وهو لا يجوز أن ينهاه عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامه إباحة الذبح لهم بعدما يصلي وإذا لم يكن لذكر الصلاة معنى. وقد روي في ذلك أيضا عن غير جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا. وذكر حديث البراء بن عازب قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ومن أرجع فمن حرف من فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. مذكر كذلك بعد حديث البراء يعني جاءت أخرى مذكر حديث جندس رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ومر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح. ثم الآن الحديث التعجب فيه تصرف بعض الرواة يعني هذا اللي عندنا نحن الآن هو ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر اللي فيه نحر قبل نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر هو ذكر الصلاة فوافقت تلك الأحاديث المجموعة كلها أن بعد الصلاة فهذا الطائر يعني يحتاج إلى نقول أن الآن بدأنا هذا هو الأصل الصلاة فقط هذا المعروف يعني حتى في ألفاظ الألفاظ المصرحة بالتحديد خلاف الشيخ ما وكان نحن شيخنا لقوا أنه ابن جريج عنعنى بينما في رواية أخرى صرح بالإخبار حماد لا عن عنا شكون ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر لا هذيك الآن أنت الآن رك رحت لموضوع ثاني آخر فهمت ولا أنت رحت لموضوع ثاني وإحنا ليس نتكلم عن العنعنة لا شيخنا حبيت أن أنا نأكد ما قلته أنت في قضية أنه تصرف الرواة يعني أنا قلت تصرف الرواة من حيث ماذا المعنى لأن الإشكالية في أبو الزبير هو الانقطاع بينه وبين جابر موش ضبط أبو الزبير يعني شوف ابن جريج ما عليش مشكلة نكون احنا الآن تبقى لنا الحين الحالة الأولى اللي هي أن الآن روى اختلف ابن جريج مع حماد بن سلمة من هو أضبط في ابن جريج في أبو الزبير في أبي الزبير ولما نظرنا أن رواية حماد بن سلمة التي رواها وافقت مجموعة الروايات الأخرى كلها هذا يجعلنا على أن نقوي حديث حماد بن سلمة عن الرواية الأخرى اللي فيها التصرف من أحد الرواة يا ابن جريج يا محمد بن بكر ولا محمد بن حاتم. ورواية حماد بن سلمة رواها عنه عفان ورواها عنه كذلك الأعلى عبد الأعلى بن حماد. إذن فهذه الاثنين رووا هذه الرواية عن حماد كان دليل على أنه يعني كل منهم رواها قبل الصلاة، فوافقت الرواية الأخرى. هذا ما نقدر نقول، إذن فيها قبل الصلاة فقط وننتع الإمام لا اعتجاد بها والله أعلم. هذا الظاهر يعني، يعني قلت كنا نحتاج الآن، فلما كانت المخرج واحد وهو ابن جريج يعني أبو الزبير عن جابر واختلفت الروايتين، واحدة قبل الإمام واحدة كذا. إذن فهذه الرواية فيها تصرف من الرواة يعني واضح، يا من أبي الزبير واضح معنى يا من يأتي بعده. فهذه الرواية تاع حماد بن سلامة هي موافقة للروايات الأخرى كلها اللي فيها تصريح من النبي من صلى رأى شاة فقال من نحر قبل أن نصلي، كل هذا في دلالة. ثم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهم بالرجوع للبيت بعد الصلاة من شاء ينصرف ينصرف، معناتها من ثم يبدأ وقت النحر مع النصوص الأخرى، فتكون النصوص موافقة مرتبطة ببعضها بعض. هذا الظاهر يعني لما اختلفت الروايتين أجاب. فجريت روى أنه قبل أن ينحر الإمام، وحماد بن سلمة قال ذكر الصلاة، فوافقت الروايات الأخرى كلها المجموعة من الرواة كلهم في هذا المعنى هذا. إذن فهي أقوى من الرواية الأخرى التي فيها قبل الإمام. هذا يدل على أن في بعض التصرف الروايات هذا المشهد. شوف في كتب التخريج مش قالوا عن رواية ابن جريج عن ابن زبير. ايه لأن من حين شريت شيخ ناصر يشوف المعنى فقط وما ينتبه لهذه المخالفات، فيروح مقوي رواية برواية أخرى بهذا المعنى هذا، وهذا خطأ. يكتب التخريج شو كيف ما حتى واحد أشار هذا الشيخ شيخ ناصر مش شبر الله يهديه. نفس الحديث أنا ما نشي الآن في شيء كثير وصحة الإسناد، احنا شريتنا الآن في الضبط الرواة مش في صحة الإسناد في اتصال السند. يعني أنا راح نقول كي شيخ قضية أنه صحيح تستمع في رواية في رواية أبي الزبير عن جابر هل كانت في صحيح مسلم؟ ما هو لا يقابل لأن المخرج واحد. بس حقيقة تختلف. هي نفسها إلا أن الرواة تصرفوا، لأن هذه الرواية اللي هي صحيح مسلم اللي أنت قلت صرح فيها بالسماع هي على خلاف جميع مرويات الصحابة الآخرين، وكان قريب ربعة من الصحابة ولا خمسة كلهم رووا بعد الصلاة. زيد إذن النبي صلى الله عليه وسلم بمن أراد أن فإن سنخطب غير هذا فيه دلالة أنه كذلك بعد الصلاة لأنه ينصرف ينصرف إيش معناه منه جملة أشياء يفعلها يقدر يذبح. ذكر رسم حالة كان موقع يصلي من شاء ينفرف من شاء يذبح أو من شاء هذا مليح شاب هيك تأكيد ساعة سرع نسقل صحاوي هذا فين؟ غير لا من كلام الصحابة من كلامه إيش قال؟ نوكر حيث أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يريد ذبحا. قال أبو جعفر لما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة لا من بعد ذبح الإمام، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. فأما ما يدل عليه النظر في ذلك فإن رأينا الأصل المجمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر ولا بمانع له من النحر في ذلك العام. قال وقد روي عن حذيفة بن أسيد أن صريحة أسيد بن صريحة لقد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أشهر بن حاتم قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن الشعبي على أبي صريحة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان. قال أبو جعفر أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد فكان إمامه لم يضحي، أو لا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر، أما لغيره ممن أراد أن يضحي فله أن يضحي. فإن قال إنه ليس ليحل يضحي في عام ذاك خرج بهذا من قول الأئمة. قال راح الأشياء عقلية ما عندها دخل يا حبيبي. هو لو كان قال بعد الإمام عن المكان أو عدم قدرة الإمام على الأضحية يتبين أنه هناك وجهة دلالة صريحة. ولو كان ناقش القضية من ناحية الحديثية يعني من هذا الخلاف عن جابر في حد ذاته، فيه من قال في روايته بعد الصلاة هو عن الزبير كيف كيف، وفيه من قال بعد أن يضحي الإمام، ففي دلالة على أن فيه تصرف، هذه الرواية هي تدل على أن هذا الأمر فيه تصرف من الراوي. يعني ذكر شيخنا قال لي أفا إذا صلى الإمام صلى الله عليه وسلم الأول ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يزيد ذلك، لو كان العبرة بذلك نحر الإمام الأول ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يزيد ذلك. ما عندي دخل، هو كان غير شيء، نحن نتكلم على بعد الإمام وقبله. ثم راح للناحية العقلية. نحن العقلية. قال النحر الإمام بعد الصلاة. قلت له الدليل يعني. لا لو كان الإنسان يرمح الإجابة يعني. يقول انت بعد صلاه يعني لو لم يقل يعني حب يقول الناحيه هي لو قلت لكم كانت الصناعه الحديثيه كان اولى الكلام عليها، لكن من الناحيه العقليه عنده كان قوي في الاستدلالات يعني في التحاول. قالت لو ان الامام نحر قبل الصلاه فيجزئ الناس ان ينحروا بعد قبل الصلاه، لو كانت معلق بنحر الامام والامام نحر قبل بعد قبل الصلاه فلا يجزئ، إذن فالقضية معلقة ماذا؟ بالصلاة. كلام سليم جدا من الناحية العقلية. ولهذا أنا قلت لك لو حاول يبحثها من الناحية الحديثية ومجموع الروايات الموافقة لرواية جابر الأخرى اللي فيها بعد الصلاة كان أولى بذلك. نعم. أنا قلت شوفوا كتب التخريج لعلهم يشيروا، ما كانش عاد إشارة يعني. لو حتى كتب التخريج يشير نفس الكلام، أنا ما سألوش أصلا يعني بحيث جابر يعني. حتى يعني يكون لفظه صح وجب أن يمشى مع النص الأخرى، يقول هذا كان في زمن ثم النص الأخرى الغالبة اللي كانت هي أنه صلاة زيد علاوة ذلك إذن النبي بانصراف الناس أن ينصرفوا، فالناس الذين ينصرفوا الآن اقتشح نحر يكون علقناها بالإمام متى يصير يضحون حتى يبلغهم الخبر أن الإمام ضحى وكان إذا كانوا يسكنوا بعيد، هاي المشكلة وراها. إذن من ناحية يعني الحديثية ومن ناحية العقلية كلام سليم جدا يعني من ناحية هذه، من ناحية الحديثية ما دام هذيك الرواية اللي وافقت المرويات الأخرى فاتباعها أولى، وتعجب أحيانا مثل هذه الأمور الدقيقة مثل هكذا ما يطرقولهاش، وهذه فائدة جمع الطرق. والشيخ ناصر شوف كيف يتكرر العجيب ما تكررش هذه القضية، هذه الشيخ ناصر لم يذكر هذه القضية إن شاء الله يعني أصلح وذبح بعد الصلاة. قوله وذلك أنه جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، وفي بعضها أنه أمر من ذبح قبل ذبحه أن يعيد. خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم. قلت هو كل هذا يقول هذا صاحب كتاب الهداية تخرج حديث البداية هو كذلك، وأخرجه أيضا أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث شاذ وقع فيه التصرف من الراوي بظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالابتعاد لكونهم نحروا قبله، وليس كذلك، فإن الأحاديث الصحيحة الأخرى مصرحة منه صلى الله عليه وسلم من قوله ونصه أن ذلك إنما هو لأجل أنهم ذبحوا قبل الصلاة لا قبل نحره صلى الله عليه وسلم، مقدم على فهم غيره وظنه. وراي المشكلة لا هو شذوذ، هو شذوذ، شذوذ. احنا رانا تكلمنا بين روايتين وقوينا الرواية الأخرى بها جاءتها قوة مش شذوذ بذلك، عندنا حديث حماد قبل الصلاة وحديث ابن جريج قبل الإمام وكان مخرج واحد أحدهما شذ، صح ولا لا؟ الآن هذه الرواية تعلق بعد قبل الإمام لم نجد ما يقويها، بل النصوص الأخرى الواردة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة وفتوه الصحابة أنها قبل الصلاة. زادتنا لهذه الحديث نتاع ابن محمد حماد بن سلمة، زادتها قوة في صحة مخرج الحديث في ذلك وموافقة جابر لغيره من الصحابة. إذا فحديث ابن جريج هو يجي شذوذ، هل ندري هل تصرف من ابن جريج أو ممن جاء بعده؟ ذكرت الرواة اللي بعده، قلت لك يا الآن إذا ابن جريج ضابط الأول نبحث أيهما، قلت لك أيهما أضبط، حماد ولا ابن جريج؟ ثم ننتقل بعد ذلك أن فيه في حديث حماد كان متابعين، كان متابعين تابعوا رواية حماد بن سلمة، روي عن حماد من طريقين، يعني فيها رواية حماد أضبط لأنها رواه اثنين عنه اثنين، أما ابن جريج فرواه عنه واحد، فلا ندري شو وين هو، على هل اللي بعده غير هذا. فهذا فيه تصرف من بعض الرواة، وهذا الظاهر يعني كما يبدو ابتداء هكذا لطالب العلم. لولا الطرق لقلنا الأمر، قلنا الأمر مر بطورين كما قلت في البداية. وبعد لكم شوف الألفاظ الحديث على جابر، يعني لو كان الحديث جابر عند لفظ واحد لازم ننتهي إلى القول بأمرين، وهذا من باب ترخيص تخريف على الناس، والله أعلم. أنا قلت لكم من حين الحين نشوف هكذا مثل الدولية تالي في قلة من المتقدمين وشرح الشيخ ناصر أن يشير لهذه الجزئيات، لأن هذه إشكالية كبيرة، يا قبل الإمام يا قبل الصلاة. فالروايات الصريحة من لفظه ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها قبل الصلاة، بعد الصلاة لازم نفعل هذا ومن فعل ذلك لا قبل محله، إذن وجب المصير إليها والله أعلم. هذا يبدو من المعاصرين يتكلم لك. روايات الإشكالية التصريح الثاني هو الإشكالية من حيث اعتراض المصري أنه جعل الشذوذ بين الرواية الأخرى كلها مع الرواية ذلك، وهذا من يكون الشذوذ وما نام إيه يصبح حملة على الشذوذ الفقهي ليس الشذوذ الحديث. شكلي أنه بعد الإمام وبعد الصراط لو حملنا بعد الإمام وبعد الصراط ما يكونش تعارض، يعني إذا كان جرار النقص لا كان توقيت أي كان توقيت بيك لا أخر معاتها قبل الإمام سلف بحية جائزة والأخرى حتى يذبح هي مسلة باطلة، هذا حتى باطلة يعيد مرة واحدة أخرى وأمر من يعيد في الوصف الحديث أمر من يعيد كيف هم بالنسبة لهم بدلهم شذوذ فقهي يعني. لكن أنا قلت من البداية لكن كلامي منحط منصب على كلية الرواية جابة في حد ذاته والتعارض بين الروايتين. كان واحد معاصر تحمل على رواية تعالى لا خروج بالشذوذ. رواية مسلم. آية. حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. آية. هو أحكم عليها بشذوذ الفقهي يعني. لكن هي حملها ونظر لها من حيث الإسناد أولى من النظر بالشذوذ الفقهي. يعني تقوية الرواية الثانية تاع حماد بن سلمة. بن سلمة يا خلاص. إيه. بن سلمة رواية حماد بن سلمة. تقويتها بالرواية الأخرى أولى من الحكم عليها بشذوذ فقهي. وأنا أخذت في الشيخ ناصر كيفاش ما لم يشير هذا عنده هذه الحشية من حين هذه الخطيرة هذا يكون الحديث يقويه بمعنى ومعنى ذاك المعنى اللي قواه به هو معارض للفضل حديثة أخرى فيها حديثة. ابن حزم يردد مثل لرد التحاور ونقول للمالكيين أيضا أرأيتم إن ضحى الإمام قبل وقت صلاة الأضحى أيكون ذلك علما لأضاحي الناس؟ فإن قالوا نعم فتوا بعظيمة. لا لم يأتوا بعظيمة لأن عندهم عملوا بلفظ الحديث. قالوا إن قالوا لا صدقوا وتركوا قوله لا لا لا لا أنا راح نخرج وخرج بعد أخرى نقول إيه قالوا نعم وعولوا على النص من ضحك بعد الإمام فتضحيته حتى لو صلى قبل صلاة جاز تضحيته معه حتى يشكري. هي عش قلت لك أنا بالنسبة لي الحديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه في رواية ابن جريج على ما أظن هكذا في رواية ابن جريج فيها تصرف يعني من الرواة فيها تصرف من الرواة في حد ذاتها شو مراوينها بالمعنى فهموا وراوا بالمعنى النحر الشيخ نفسه انت النحر هو قال صاحب معاصر واحد اخر قد ما قلت انا قال المسلم قال المسلم قال محمد بن مسلم اقوى اللي يخرجوا المسلم احمد تاع رساله تاع رساله اقرا لي كلام اقرا لي كلام المسلم يعني ليش انا قلت لك عجبت من الشيخ ناصر كيفاش لم يعرج على هذا يعني هذا الشيء لا شوف الوجه مع الرش عن القضية. نتكلم على فقه الحديث. الشيخ تلقاه ينقل الشيء هذا بصح الشيخ ناصر كأنه ما أطارش النفس في هو في الأخير قال في دليل أن الذبح يكون بعد الصلاة السلسلة الصحيحة. إيش الذبح كان يقال في بالي ما تكلمش على قضية تعارضنا بين الروايتين. فقه الحديث يتكلم على السند يذكر رواية حماد ورواية كان على ما أظن رسالة أبو سعيد والعيد كام الأضاحي كأنه مايل إلى بعد الإمام في ذهنية. شيخ كان رسالة على المأريبي فيها بالسفة أبو الحسن المأريبي تنوير العينين في أحكام الأضاحي والعيدين فيها جمع فيها بزاف. لا نتكلم على قضية الموضوع حديث جابر يعني ويقال تفضل صاحب الرسالة هذا قال قلنا ومن الحجة للجمهور في قولهم إن الحديث جابر قد روي على غير هذا اللفظ كما سيأتي برقم كذا من طريق حماد بن سلم عن أبي الزبير فيه هناك أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة وليس قبل ذبحه. هذا إيش كان؟ قال هذا الحاشية عن أحكام الاختلاف في رؤية هلال بن الحجة لابن رجب. ابن رجب هذا ولا المحشي؟ هو صاحب الحاشية قال قال فقد ذهب الإمام مالك والأوزاعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز لأحد أن يضحي حتى يضحي الإمام واستدل لهذا القول بما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر للمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. أعد عودي لفظ الحديث شوف لي هذا الحديث هذا اللفظ هذا الحديث شوف لي طرقه في حديثاتي هذا نفسه هذا اللفظ هذا أبو مسلم هذه رواية مسلم شوف لي اللي رواها كل رواية هذه اللي أخذ بعض ألفاظ وشوف لي عاود قرأ لي الرواية. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التسرب لأنه هي كلها في مما يدل على هذا الشذوذ هي كلها في يوم العيد وفي نفس الخطبة نحروا قبل الصلاة ثم جاءوا إلى المسجد فنهاهم يعني دليل على النحر كان قبل ذلك مش قبل الإمام قبل الصلاة لأنهم لم ينصرفوا إلى البيوت ثم نحروا قبلهم وإنما نحروا ثم جاءوا يعني حتى عبارة النص اللي هو اللي فيه الشذوذ من دلالته أن الكلام اللي مذكور مش مضبوط فيها على الراوي أنهم من خلال النظر إلى النص يتبين أن القضية ليس كما هو يعني ظاهر أنه قبل صلاة قبل نحر النبي صلى الله عليه وسلم قبله ها؟ في قوله من كان نحر قبله يعني الدليل لأنهم نحروا ثم جاءوا إلى المصلى فأمرهم أن يعيدوا. عاود لفظ الحديث. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا قبل مجيئهم إلى المسجد وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله تصرف من الراوي ظنوا أن النبي قد نحر تصرف من الراوي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي لا ينحر قبل الصلاة وإذا كان الإمام وظنوا أن النبي قد نحر يبني على غلبة الظن جائز له من ينحر لأن الإمام لا ينحر إلا بعد الصلاة يعني دليل ان اللفظ بتاع الحديث فيه فيما في في في في في الفاظه ركاكه كبيره من حيث المعنى يعني. نعم في روايه ثانيه انه بعد الصلاه مباشره شافهم معه في الروايه قريتها قديم ولا اثناء الصلاه شافهم منه فرغ من صلاته وسلم في وسط مسلم فرغ من صلاته وسلم كل ذاك شوف مسلم فرغ من الصلاة وسلم هذا وقتها الطبيب الله عن جند بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال إن كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. بيقولوا لنا مش من حديث جابر لكن كأن القصة واحدة يعني. قصة متكررة يعني. هو قصة واحدة وقعت وما لا تتكرر مرتين يعني. قصة واحدة. نفس حديث البراء نفس كله. أيوة هو نفس الحديث أنت جابر نفس المعنى أنت حديث جابر تصرف من الرأس يصير يشرف تصرف من الروح لأن حتى المعنى ما يمشيش يعني مع اللفظ هذا أنهم نحروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الظاهر أنهم نحروا قبل الصلاة فالراوي تصرف في ذلك فما قال ذيك العبارات التي أوهمت من أوهمت من أهل العلم حتى نهى عن مثل هذا فهذا ظاهر يعني نعم هذه فائدة الجمع شيخ هاي جمع المفروض تايمون المدنين موسى كم قال وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز أن يضحي قبل أن يذبح الإمام واستدلوا بما في الصحيحين عن البراء مرفوعا من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وبما في الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا من ذبح قبل الصلاة فليعد وبما في الصحيحين أيضا عن جند مرفوعا من ذبح قبل أن يذبح هذا يتكلم من ناحية فقهية الآن نرجع من ناحية فقهية أو راح يروح هاي قال يروح هاي قالوا فهذه الأحاديث تدل على أن المعتمد هو قضاء الصلاة لا ذبح الإمام المعتبر هو قضاء الصلاة وأجيب عن حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر لأنه قد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ نهى أن يذبحوا قبل أن يصلي رواه الطحاوي وابن حبان وفي عاود هذه العبارة قال أجيب عن حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بأنه قد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ نهى أن يذبحوا قبل أن يصلي رواه الطحاوي وابن حبان وفي إسناده وإسناد هذه الرواية عن أبي الزبير وهو مدلس قالوا فهذه الرواية توافق الأحاديث التي تدل على أن الذبح يبدأ بعد الصلاة لا بعد نحر الإمام هذا ما شغل الرواية الأولى بها تصرف من الرواية شد الراوي بذلك ثم قال الشيخ ويحمل حديث جابر على أن المراد الردع عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ما دام بقى شو جدناها ما يحتاج لها ما عندها حتى فايدة